خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من رب فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا ألا نعبد إلا الله

وما للظالمين من أنصار ربنا لا يغرّ